سواء بظاهر الكف أو بباطنه من دون حائل. أما إذا كان وراء حائل ما يضر كذا، إذا مس اللحم دون حائل هذا ولا ينقض الوضوء على الصحيح. وقال آخرون من العلم إن مس الفرج لا ينقض الوضوء، ذهب إلى هذا بعض أهل العلم. وقال آخرون إنه ينقض إذا مسه بشهوة، اختار هذا الشيخ سالم التيمية، ولا ينقض إذا مسه بشهوة. والصواب أنه ينقض مطلقا شرط أن يكون وراء حائل، في حديث بسرة من مس فرجه فليتوضأ. والذين قالوا لا ينقض احتجوا بحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، لما سأل عن قال إنه بضعة يعني قطعة منك، لكن هذا صواب أنه منسوخ، لأن هذا قاله النبي قديما عند بنائه المسجد أول هجرة، في أول قدومه الهجرة عليه السلام، حديث طلق جاءه وهو يبني مسجده. وحديث بسرة بن صفان متأخر، فالعمل على حديث بسرة. قال الإمام أبو خير رحمه الله حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب. نعم، ولو من غير قصد على الصحيح، ما يفترض القصد. إذا مس فرجه بكف بالكف الظاهر والباطن انتقض الوضوء، سواء من قصد أو غير قصد، بشهوة أو غير شهوة، على ما في حديث بسرة بن صفان مس فرجه فليتوضأ، في اللفظ من مس الذكر فليتوضأ، وسواء كان فرجه أو فرج غيره، كالأم إذا كانت توضأ طفلها ثم مست فرجه فتوضأ الصحيح. نعم، لا نفس الفرج فقط، الفرج قبلا أو دبرا الصحيح، حلقة الدبر أو الفرج الذكر أو فرج الأنثى. نعم، ما أعرف هذا. الإمام أحمد يرى أنه واجب، بعض أهل العلم أنه واجب، والجمهور على أنه مستحب، جمهور العلماء على أنه مستحب، ومستحب معناه حكم شرعي. فيها حديث كثيرة، في حديث كثيرة لكن فيها ضعف، ولهذا قال الحافظ كثير يشد بعضها بعضا فتصلح الاحتجاج، فتصير تكون مستحب، يعني أقل حوالها الاستحباب. نعم، مقول بأنه بدعة. نعم، ما يقول انه واجب يقول يأثم اذا تركها. نعم، ما بس صفه ما ذكرته عائشه من انه يتوضا كاملا، وفي وما روته ميمونه في انه يؤخر غسل الرجلين، والا كلها فيها غسل الكفين اولا وغسل ثم الوضوء وغسل فرجه وما حوله ويفاض على راسه ثلاث مرات. نعم، لا بس هو يعني تاخذ صفه ثانيه، غسل الرجلين هل يؤخرها او يكمل؟ الافضل يكمل. نعم، ثم اتيت بالمنديل فرده. نعم، اما هذا فيه ان الافضل عدم التنشف بعد الغسل، لان فيما يحدث من اتيت بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه وان تنشف فلا حرج، هذا في الغسل. اما الوضوء فمسكوت عنه، اما الوضوء لا باس تنشف، ان تنشف فلا باس، واما الغسل فالافضل عدم التنشف. لما في حديث ميمونه قال اتيته بمنديل، وفي اللفظ اتيته بخرقه فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه وان تنشف فلا حرج. نعم، ايش معروف ملء كفيه؟ شو عندك؟ ها، والحفظ من كفين ايش؟ نعم، هذا هو الاقرب، الاقرب كفي هنا. نعم، نعم، عام من الراس الى يعني شقه الايمن والجنبه الايمن وجهه كل كان. نعم، لا هذا عام. نعم، تعميم البدن بالماء مرة واحدة من غير ترتيب، ها؟ لا، الأولى يتوضأ، الأحوط يتوضأ. نعم، ومن قال أحسن مالك مجزع، ومن قال بأن هذا مجزع يقول معني إذا نوى هذا بشرط أنه يعني يستنجي أولا ولا يسترجه ولا يأخذ من حدا. وهل يشترطون أحسن الله إليك المضمضة والاستنشاق؟ على الخلاف، المسألة فيها خلاف من العلماء، من اشترطهما في الوضوء وفي الغسل، ومن العلماء من قال استطلنا في الوضوء وفي الغسل، ومن العلماء من قال تجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء دون الغسل، ومنهم من أوجب الاستنشاق دون المضمضة، والأرجح وجوبهما جميعا، المضمضة والاستنشاق في الغسل وفي الوضوء. نعم، لأنهما

فإن أمكن الجمع فإن عرض مثل ثانية فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف إلى هذا. قد إن شاء الله نبدأ بالنخبة إلى هذا إلى قوله ثم المقبول إلى قوله ثم التوقف، أصفر قليلة بعدها البلوغ إن شاء الله ثلاثة أحاديث قد الفجر إن شاء الله الأحد. نعم نعم نعم ثلاثة أحاديث آخر من الباب. نعم يقول النخبة هي الأول أو النخبة بعدها البلوغ. نعم وفق الله جميع طاعته ووفق الله جميع طاعته.